المسلمة لو سمحت، المرأة المسلمة اللي هي أهل كفار هل تستطيع أن يعني أن ترى أمها وأبوها مثلا شعرها، ولا لازم تتحجب دمها وأبوها؟ لا لا تتحجب، لا تتحجب لا في بيتها ولا في بيتهم أمامهم. أي نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.